صحيح ومسلم، كتاب الصيام الباب 28، باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم.